أي خمسة مبشرين بالجنة أسلموا على يدي سيدنا أبي بكر. ما تنساش أن سيدنا بلال مبشر بالجنة برضه وأسلم وهو أعتقه، أعتق سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أبي بكر الصديق ولد بعد 3 سنين من عام الفيل، يعني أصغر من النبي 3 سنوات، ومات بعد النبي 3 سنوات، يبقى برضو مات عنده 63 عام، يعني تقريبا يعني لما مات كان قريب من سن النبي عند وفاته. سيدنا عمر بن الخطاب ولد 13 سنة بعد عام الفيل، يعني أصغر من سيدنا أبي بكر الصديق 10 سنوات، وخلافته حوالي 10 سنوات، يبقى برضو مات عنده 63 سنة سيدنا عمر بن الخطاب كذلك. معلوم أن سيدنا رسول الله وسيدنا أبي بكر وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا علي بن أبي طالب وسيدتنا عائشة كل دول ماتوا في سن 63، ماتوا سن 63 عام رضي الله عنهم جميعا، ونفعنا الله بهم وبعلومهم في الدارين آمين. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيحه يقول: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة اللي هو شعبة بن الحجاج عن الأعمش اللي هو سليمان بن مهران الكوفي: سمعت ذكوان قال سمعت ذكوان اللي هو أبو صالح الزيات يحدث عن أبي سعيد الخدري اللي هو سعد بن مالك الصحابي المشهور رضي الله عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. وده شامل طبعا لما حدث بعد الفتنة ومقتل سيدنا عثمان واختلاف الصحابة، واختلاف الصحابة في عصر سيدنا علي وما حدث بينهم. ممنوع أي إنسان يسب الصحابة حرمة لهذا النبي المبارك صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم لما اختلفوا اختلفوا من أجل الدين ولم يختلفوا من أجل الدنيا. بعضهم اجتهد وأصاب وبعضهم اجتهد وأخطأ، وكلهم مجتهدون لم يختلفوا من أجل دنيا يصيبوها، بخلاف اختلاف من جاء في العصور التي بعدهم يختلفون من أجل دنيا ويلبسون الدنيا بالدين. لكن هؤلاء الصحابة لما اختلفوا اختلفوا من أجل الدين، فمنهم من أصاب في اجتهاده ومنهم من أخطأ، فعلينا ألا نلوث ألسنتنا بالخوض في أعراضهم بعد وفاتهم، امتثالا للأدب الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والمخاطب بالحديث ده على فكرة سيدنا خالد بن الوليد. سيدنا خالد بن الوليد حصل إشكال بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، سبب ورود الحديث يعني، فحدث إشكال بينه وبين عبد الرحمن بن عوف فسبه، فوصل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تسبوا أصحابي. طب ما هو خالد بن الوليد كان من أصحابه، ربما كان قبل إسلامه، أو ربما قصر النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابي في هذه الواقعة من سبقوا للإسلام، ويدخل بعد ذلك بعموم اللفظ كل من دخل في الإسلام ورأى النبي أو رآه النبي في حال حياته على تعريف الصحابي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. فلو أن أحدكم، يعني من جاء بعدهم، أحدكم هنا يعني كلام موجه لمن جاء بعد الصحابة، أنفق مثل أحد، وأحد ده جبل ضخم معروف هناك في المدينة لمن زار المدينة. فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، يعني وزن أحد ذهب في سبيل الله، ما بلغ يعني في الفضيلة والثواب مد أحدهم ولا نصيف. والمد اللي هي زي ما تقول أنت بلغة المصريين كبشة، يعني ما تكبش كده بإيديك الاثنين يسموه مد. المد ده حوالي 1.25 كيلو، بالتحديد 780 جرام، 780 جرام ده المد لعصر النبي صلى الله عليه وسلم. والصاع 4 أمدد، يعني الصاع حوالي 2.5 كيلو تقريبا. فتصور انت لو واحد انفق بوزن جبل احد ذهب لا يبلغ كبشة انفقها الصحابي في عصر النبي من حيث الفضيلة والثواب، ولا نصيفه. والنصيف يعني ولا نصف المد، او النصيف ده وزن اخر يعني اقل من المد، تحتمل المعنيين، يعني مد ولا نص المد. ونصيفه لغة في النصف، فالنصف ممكن تقول نصف ونصف ونصف، وممكن تقول نصيف على وزن رغيف، وممكن تقول نص بلغة المصريين يقول لك نص بغير فاء، فيها 5 لغات. يبقى النصف دي فيها 5 لغات، 3 لغات بتسليس النون. تسليس النون يعني ايه؟ يعني تفتحها مرة وتضمها مرة وتكسرها مرة. ولغة نصيف على وزن رغيف، ولغة خمسة وهي نص على لغة المصريين العامية العادية بغير فاء، وهي لغة فصيحة أيضا. تابعه جرير وعبد الله بن داود وأبو معاوية محاضر عن الأعمش. وعن أبي قال حدثنا محمد بن مسكين أبو الحسين قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان التيمي القرشي، هو سليمان بن بلال التيمي القرشي، وده من موالي محمد بن القاسم ابن سيدنا أبي بكر الصديق، مولى من موالي القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، وكان بربري، بربريا يعني من البربر، من البربر يعني اللي هم ايه جايين من عند ليبيا كده والمغرب والجزائر وتونس، الحتة دي كلها يسموهم ايه البربر، فكان اصله بربريا. قال حدثنا سليمان عن شريك بن ابي نمر عن سعيد بن المسيب قال أخبرني أبو موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري هو عبد الله بن قيس الصحابي المشهور اللي من سلالته جسدنا أبو الحسن الأشعري المنسوب إليه العقيلة الأشعري من سلالته. أبو موسى الأشعري أنه توضأ في بيته ثم خرج، فقلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أكونن معه يومي هذا. سيدنا أبي موسى توضأ في بيته وخرج عازما على أن يلزم النبي طول اليوم حتى يؤدي إليه أي خدمة ولو حتى يجلس بجواره فقط. قال فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا خرج ووجه ها هنا، شاوروا له على مكان، خرج توجه هنا في جهة. فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس. وبئر أريس ده بئر كانت في حائط يعني في بستان بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو وقع فيها خاتم النبي من يد سيدنا عثمان عندما أراد أن يتوضأ لما كان أمير للمؤمنين، فضاع الخاتم، ولما ضاع الخاتم ضاعت بعد ذلك ألفة المسلمين ووحدتهم، فقتل عثمان وبويع سيدنا علي بالخلافة، وحصل النزاع بينه وبين معاوية بن أبي سفيان، ثم خروج الخوارج وخروج سيدنا الزبير وطلحة وسيدتنا عائشة في وقعة الجمل، وحصل الهرج، هذا كله حصل بعد ضياع خاتم نبينا صلى الله عليه وسلم عندما وقع من يد سيدنا عثمان وهو بنوله لخادمه حتى يتوضأ من بئر أريس، في لحظة المناولة دي وقع بين يده وبين يد خادمه، فنزحوا البئر كاملا حتى يبحثوا عن خاتم النبي لم يجدوا، فده بقى بئر أريس. يعني بيفكرك بالحديثة دي، لكن احنا لسه هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي توجه إلى هذا البئر، بئر أريس. فجلست عند الباب، عند باب الايه؟ البستان اللي فيه بئر أريس، وبابها من جريد، حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فتوضأ، فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس وتوسط قفها، قفها اللي هو الجدار المحيط بالبئر، يعني توسط قفها اللي هي الدكة المحيطة بالبئر أو الجدار المرتفع على البئر، وكشف عن ساقيه حتى ركبته صلى الله عليه وسلم. ومن هنا استدل الفقهاء على أن الركبة حد للعورة وليست داخلة في العورة، حد للعورة وليست داخلة فيه. وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب، فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليوم. يبقى ده باختياره، أما النبي فكان لا بواب له أصلا. حديث اللي رواه سيدنا أنس في الشمائل المحمدية الإمام الترمذي قال وكان ليس له بواب، ده في العادة في الغالب الأعم، لأن يتخذ له بواب وظيفة، يعني يقف على الباب ليدخل الناس. لكن هنا سيدنا أبي موسى فعل ذلك تطوعا منه ومحبة في النبي، فلا تناقض بين حديث أنس اللي هو في الشمائل لا بواب له، وهنا إنه كان له بوابا، لأن هذا كان يعني على سبيل التطوع وليس على سبيل التكرار والاستمرار. فجاء أبو بكر وهو قاعد على باب البئر، بواب للنبي، جاء سيدنا أبي بكر فدفع الباب، يعني استأذن ليدفع الباب. فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت على رسلك، يعني تمهل. ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن، فقال إذن له وبشره بالجنة. وعلشان كده جاب هذا الحديث في فضائل سيدنا أبي بكر، إنه مبشر بالجنة. فقال إذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف ودل رجليه. يبقى من باب مؤانسة النبي إن هو ينشغل بما منشغل به النبي، من باب المؤانسة. فوجد النبي واضع ساقيه في البئر وجالس، فجلس على يمينه ووضع ساقيه كما وضع النبي ساقيه في البئر، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه، لأنه لما يعمل كده يترك النبي على راحته، إنما لو ما عملش كده ممكن النبي يتعجل ولا يأخذ حاجته، وده من باب الأدب وحسن الصحبة. فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف ودل رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه. يبقى الصحابة تحب توافق النبي في أفعاله العادية، حتى في الأمور العادية، هذه أمور عادية ما تقدرش تقول عليها عبادة، لكن كان يحب الموافقة معه حتى في عاداته، فيحولونها بالمحبة إلى عبادة. فدي نقطة برضو نراعيها في هذه المسألة، لأن بعض علماء الأصول قسموا بعد ذلك أعمال النبي إلى عادات لا يستحب التأسي فيها، وإلى عبادات يستحب التأسي فيها، لكن الصحابة لم يقسموا هذه القسم. الصحابة كانت تتأسى بالنبي في عاداته كما تتأسى به في عباداته صلى الله عليه وسلم سواء بسواء، وهذه هي المحبة المطلوبة. ثم رجعت بعد ما أذن لسيدنا أبي بكر، رجع سيدنا موسى بواب تاني. ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني أخو سيدنا أبو موسى، أخو اسمه أبو بردة، أبو بردة عامر أخو سيدنا أبي موسى، كان ترك أخوه بيتوضأ فرجع تاني عند الباب ويلحقني، فقلت إن يريد الله بفلان خيرا يريد أخاه يأتي به. يقول لو كان ربنا بقى يريد بيه خير يجي في الساعة دي والنبي راضي وأي حد يستأذن يقول له بشره بالجنة، فبيتمنى لأخوه أنه كمان يجي في الساعة دي يمكن ياخد البشرة يعني. فإذا إنسان يحرك الباب في اللحظة دي هو بيحدث نفسه أن أخوه على الله يجي في الوقت ده ويتمنى ليه، فلقى واحد بيحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب، فقلت على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقلت هذا عمر بن الخطاب يستأذن، فقال إذن له وبشره بالجنة. فجئت فقلت أدخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره ودل رجليه في البئر زي ما عمل سيدنا أبي بكر برضه، يبقى ده عن يمينه والآخر عن يساره وثلاثتهم يدلون ساقيهم في البئر. ثم رجعت فجلست فقلت إن يريد الله بفلان خيرا يأتي به، مستغرب أخوه هو عايزه يجي كمان. فجاء إنسان يحرك الباب يعني مستأذنا، فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان، فقلت على رسلك. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته، فقال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. في روايات تانية للحديث ده فسكت هنيها، في البخاري برضو هتيجي في مناقب سيدنا عثمان بعد كده، لأن الحديث ده حيروي في مناقب سيدنا عمر تاني بس بإسناد آخر، وحيروي الحديث ده تالت في مناقب سيدنا عثمان. فقال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، اللي هي موضوع قتل سيدنا عثمان اللي في الآخر. فجئته فقلت له ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك. فدخل فوجد القف قد ملئ، يعني المكان اللي بيجلس فيه خلاص خد التلاتة ما فيش مكان آخر، فوقف أمامه فجلس وجاهه. في روايات تانية في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عثمان غطى ركبته وقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، وهذا يبين لك مقام سيدنا عثمان في الحياء، لأن النبي كان يقول على سيدنا عثمان بن عفان أحيا أمتي يعني أكثر أمتي حياء عثمان، فدي منقبة كبيرة لسيدنا عثمان أيضا. وبعدين ده برضو فيها تأويل كده لمنظر حلهم في الآخرة، برضو لما حيدفن النبي حيدفن بجواره سيدنا أبو بكر وعمر، وسيدنا عثمان يدفن في البقيع وجههم، فكأنها برضو بتنبئ عن مستقبل الأيام. سيدنا عثمان لما جات له البشارة قال الحمد لله والله المستعان، لأنه قال له على مصيبة. فجلس وجاهه من الشق الآخر، قال شريك. هي رواية مسلم على فكرة، ما قالش ركبته، قال كمان جزء من فخذه في رواية صحيح مسلم اللي هو رواه سيدنا أنس بن مالك في صحيح مسلم في حديث مناقب سيدنا عثمان في صحيح مسلم بقى مش في البخاري، إن في البخاري قال ركبته في رواية تانية، وهنا وفي مسلم قال جزء من فخذه، شكرا الإمام مالك قال إن الفخذ ليس بعورة مغلظة، استدل الإمام مالك أن العورة عورتان، عورة مغلظة وعورة مخففة، وأن الفخذ ليس عورة مغلظة، وأن المغلظة إذا ظهرت في الصلاة تبطلها والمخففة إذا ظهرت في الصلاة لا تبطلها ولكن يأثم يحرم، ده مذهب المالكية. لكن الشافعي عندهم العورة ما فيش مغلظ ولا مخفف، العورة كلها حاجة واحدة، ولو ظهر جزء منها في الصلاة تبطل الصلاة. وزيادة ألا أستحي من رجل استحيت منه الملائكة موجودة أرضا في صحيح مسلم، زي ما هي موجودة في مسند الإمام أحمد بن حنبل، كذلك في رواية أنس بن مالك في صحيح مسلم. قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم، هي قبورهم، أو أولتها قبورهم، تنفع الاثنين. من جهة أن سيدنا عمر وسيدنا بكر حيدفنوا مع النبي في جهة واحدة، وأن سيدنا عثمان حيدفن في البقيع، في آخر البقيع، لأن رفضوا حتى يدفنوه، المجرمين اللي قتلوه رفضوا أن يدفن أصلا، وفضل سيدنا عثمان مقتول في بيته لا أحد يقترب منه، يعني قرب الأسبوع، لحد ما سمحوا أن هم يخرجوه ويدفنوه في آخر البقيع على مشارف نهاية البقيع، يعني حتى رفضوا أن يدفنوه داخل البقيع. وبعد كده لما اتسع البقيع بقى قبر سيدنا عثمان داخل البقيع، لكن أيام الصحابة كان البقيع حدوده تنتهي عند قبر سيدنا عثمان، يعني سيدنا عثمان كأنه دفن خارج البقيع في عصرهم يعني، رضي الله عنه وأرضاه. ودي هي دي المصيبة اللي هو إيه، على فتنة تصيبه، اللي هو أبلغ بها النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال: حدثني محمد بن بشار، اللي هو بندار، محمد بن بشار بندار شيخ الإمام البخاري، محمد بن بشار العبدي، بندار ده لقب لي، بندار يعني سوق، لأنه يسموه سوق العلم، يعني من كثرة علومه لما يسأل في أي مجال يجاوب، فيسموه بندار. ومنها المصريين يقول لك بندر، بندر يعني مدينة كبيرة مملوءة بالأسواق، فهي كلمة فارسية استخدمت في لغة العرب بعد ذلك معنى بندر، وهو يعني المدينة الكبيرة. فكان سيدنا محمد بن بشار كان ملقب ببندار. قال: حدثنا يحيى، اللي هو سعيد ابن سعيد القطان، عن سعيد اللي هو ابن أبي عروبة، عن قتادة اللي هو ابن دعامة السدوسي، أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا، الجبل المعروف اللي لسه جايبين سيرته إيه في الحديث اللي هو لا تسبوا أصحابي، صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم، اضطرب بهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أحد جبل يحبون ونحبه، فاضطرب منهم فرحا وشوقا، فقال: اثبت أحد، ضربه بقدمه الشريفة صلى الله عليه وسلم وقال: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. هو بيخبره بمقام ونهاية كل واحد، فتنبأ لسيدنا عمر بالشهادة، وسيدنا عمر يموت شهيدا في المدينة بعدما قتله أبو لؤلؤة فيروز، قتله فيروز، لا أبو لؤلؤة، أبو لؤلؤة المجوسي، وكان مولى المغيرة بن شعبة، أرسله من العراق عشان كان بيجيد صناعات كثيرة، عشان يعني يدخل في المدينة صناعات كثيرة، فأرسله وكان على مجوسيته، فقتله في صلاة الصبح يوم الأربعاء لأربعة أيام باقية من شهر ذي الحجة سنة 23 هجرية، ومات بعدها بخمسة أيام، بعد الطعنة بخمسة أيام، دفن الأحد، مات الأربعاء ودفن الأحد هلال محرم، رضي الله عنه وأرضاه. يبقى مات شهيدا، وكان تملي سيدنا عمر يدعو ويقول: اللهم يرزقني الشهادة والدفن في إيه، في حرم حبيبك. فقالوا له: ازاي هو في قتال في المدينة علشان تموت شهيد وجوه المدينة؟ اللي بيموت شهيد ده لازم يخرج في الغزوات. فكان يقول: يأتيني بها الله سبحانه وتعالى، فأتاه بما تمنى ووافق بشارة النبي، قال: اثبت أحد، فإن عليك نبي وصديق اللي هو أبي بكر، وشهيدان اللي هو سيدنا عمر وسيدنا عثمان. وسيدنا أبو بكر برضو مات شهيد مسموم، مات شهيدا مسموما سيدنا أبو بكر. والنبي مات طبعا شهيدا من سم خيبر، هو قايل كده صلى الله عليه وسلم، قال ما زال سم أكلة خيبر يعاودني حتى قطع أبهري، فمات شهيدا مقتولا على فراشه صلى الله عليه وسلم. في روايات ان الرسول صلى الله عليه وسلم ان حراء برضو قال له كده، قالوا قال لحراء نفس الحكاية، فيبدو ان هو كان زار حراء قبل الهجرة مع مجموعة من الصحابة، وانه كان عند احد مع مجموعة اخرى في الصحابة بعد الهجرة في المدينة. وهذا يدلك على ان النبي كان يزور مع الصحابة الاماكن الشريفة التي نزل فيها الوحي، خلافا لما يذهب اليه المتفيهقين في هذا الزمان، ان ما يصحش تروح تزور حراء وحتتعب وتعمل ليه. طب ما النبي كان بيروح حراء، وراح حراء وكان معه سيدنا ابي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي والزبير بن العوام وطلحة، يعني عاملين رحلة رايحين يزوروا حراء كويس. انما الوقت تروح يقول لك ممنوع تزور هذه الاماكن، لحسن هنروح نعبد حراء، لوسة غريبة يعني، وخوف من شيء يعني غير موجود في الأمة ولا في قلوب الأمة أصلا. فوردت أحاديث أن هي كان حراء غير أحد، ولكن يبدو أنها تعددت الواقعة، وأن النبي قال ذلك عند أحد وقال ذلك أيضا عند حراء. وكل الذين كانوا مع النبي قال فإن عليك نبي وصديق وشهيد، وكان معه مجموعة كلهم ماتوا شهداء، كلهم ماتوا شهداء اللي كانوا معنا، الزبير بن العوام، سيدنا علي بن أبي طالب، طلحة بن عبيد الله وغيرهم. وعن أبي قال يا رب حدثني أحمد بن سعيد أبو عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا صخر عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا على بئر أنزع منها في المنام، حديث المنام، بينما أنا على بئر أنزع منها يعني أستقي، جاءني أبو بكر وعمر، فأخذ أبو بكر الدلو فنزع ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف، وقلنا الضعف إشارة إلى قصر مدة خلافته وعدم اتساع رقعة الإسلام في عصره بسبب انشغاله في حروب الردة، وفي نزعه ضعف، والله يغفر له، والنبي يخبر أن الله يغفر له، إما والله يغفر له دعاء أو أنها خبر أن الله يغفر له ذلك، لأنه ليس له يد في هذا الأمر. ثم أخذها ابن الخطاب من يد أبي بكر فاستحالت في يده غربا، تحول الدلو في يدي، كل هذا منام نبوي شريف رآه وهو نائم صلى الله عليه وسلم، فاستحالت يعني تحولت، هذا الدلو تحول في يد عمر غربا يعني دلوا عظيما حجمه كبير، ده كناية عن اتساع الرقعة وكثرة المسلمين الذين يحتاجون إلى الماء اللي هو رمز للشريعة والإسلام، فالماء هنا رمز للشريعة وللإسلام، لأن الماء حياة الأبدان والشريعة حياة القلوب والأرواح. فاستحالت في يده غربا فلم أرى عبقريا يعني قويا، العبقري هنا معنى القوي في أي شيء، فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه، يعني يعمل عمله يفري فريه، فنزع حتى ضرب الناس بعطن، يعني حتى أنهم شربوا وارتووا وشربوا بهائمهم وجمالهم وبعطن، حتى أن وصل الماء إلى مواضع مبارك الإبل، فلا تحتاج الإبل إلى أنها تذهب تبحث عن الماء، كدليل على انتشار الخير يعني والبركة في عصره واتساع الفتوح في عصر سيدنا عمر. قال وهب العطن مبرك الإبل، يقول قد رويت الإبل فأناخت، وعن أبي قال حدثني الوليد بن صالح قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عمر بن سعيد بن أبي الحسين المكي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إني لواقف في قوم فدعوا الله لعمر بن الخطاب وقد وضع على سريره. لما مات سيدنا عمر وضعوه على سرير النبي، السرير اللي اتغسل عليه النبي هو اللي اتغسل عليه سيدنا عمر برضه، فوضعوا جثة سيدنا عمر على السرير قبل أن يصلوا عليه، والناس تدخل تمر عليه وتدعي ليه قبل الصلاة. كويس. وقد وضع على سريره، ده كان يوم حد في غرة محرم سنة 24 هجرية، هذا اليوم الحديث ده، لأن كان قبل دفن سيدنا عمر وقبل الصلاة عليه. قال إني لواقف في قوم فدعوا الله، في رواية أبي الوقت بيقول يدعو الله بدل فدعوا الله، يدعو الله لعمر بن الخطاب وقد وضع على سريره إذا رجل من خلفي، يسموها إذا الفجائية، ففوجئ سيدنا ابن عباس إن في رجل من خلفه جاي قد وضع مرفقه على منكبي، قد وضع مرفقه كده، والمرفقه والمنكبه يبقى سند على منكبه، ده يدلك على ان في زحام. فاقترب اللي هو سيدنا علي، الرجل ده طلع سيدنا علي، سيدنا علي جاي عشان يثني على سيدنا عمر خيرا وينظر اليه وهو على سريره. اذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي يقول رحمك الله، في رواية الأصيل يرحمك الله، إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، يعني أبي بكر ورسول الله طبعا تدفن معهما، يعني إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، لأني كثيرا مما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، كنت وأبو بكر وعمر، وفعلت وأبو بكر وعمر، وانطلقت وأبو بكر وعمر، يعني بيثني على سيدنا عمر، وجاية فيها ثناء كمان على سيدنا أبو بكر الاثنين، عشان كده جاب هذا الحديث في مناقب سيدنا أبو بكر، وحيكرر هذا الحديث تاني في مناقب سيدنا عمر، خد بالك، فحيتكرر تاني، لكن هنا جايبه عشان موضوع سيدنا أبي بكر. فبيقول إن كنت باستمرار أسمع فين رسول الله، يقول لك ذهب مع أبي بكر وعمر، أين رسول الله، فعل مع أبي بكر وعمر، ماذا قال رسول، قال مع أبي بكر وعمر، وهكذا. فبيقول إيه، كنت أتمنى تبقى معاهم كمان أنت في الآخرة كما كنت معهم في الدنيا. فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما. فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه عليه السلام. وعن أبي قال حدثنا محمد بن يزيد الكوفي قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن عروة بن الزبير قال سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال رأيت عقبة بن أبي معيط، ده من عتاة الكفار قريش، ومات في إيه، في قليب بدر، عقبة بن أبي معيط. فبيقول رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فوضع رداءه في عنقه، يعني وضع رداءه في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يخنقه، فخنقه به خنقا شديدا، فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وده يدلك على إنه هو أفضل من مؤمن آل فرعون سيدنا أبو بكر، لأن مؤمن آل فرعون اكتفى بالقول، لكن سيدنا أبو بكر لم يكتفي بالقول بل بالقول والفعل، والجهر وأنه أيضا مؤمن به. إنما إيه مؤمن آل فرعون كان يخفي إيمانه واكتفى بالقول دفاعا عن سيدنا موسى، لكن سيدنا أبو بكر هنا يجهر بإيمانه ويقول بالقول ثم يفعل باليد أيضا. كل هذا يدلك على أنه أفضل من مؤمن آل فرعون وفي كل فضل، لكن لا شك أن صحابة النبي أفضل من صحابة أي نبي. فقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمر بن الخطاب كناه النبي أبو حفص، لأن ستنا حفصة بنت سيدنا عمر كانت ابنته الكبرى فكناه بها، فكان يقول له أبو حفص، ده لسيدنا عمر. ولقبه بالفاروق، يبقى سيدنا عمر اسمه عمر، كنيته أبو حفص، ولقبه الفاروق، زي ما قلنا كده في سيدنا أبي بكر اسمه عبد الله كنيته أبو بكر ولقبه الصديق. فنيجي في سيدنا عمر برضو نفس الحكاية، اسمه عمر وكنيته أبو حفص ولقبه الفاروق. يجتمع نسب مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب، كعب بن لؤي بن غالب بن فهر من أجداد النبي، هو بقى سيدنا عمر بن الخطاب يجتمع نسبه مع النبي في كعب. سيدنا أبي بكر الصديق يجتمع نسبه مع النبي في إيه؟ في أبو سيدنا كعب، لا سيدنا كعب يا سيدي مرة، ليه ابن في مرة ابن كعب. شوف يا سيدي، سيدنا كعب اللي هو جد النبي ده اللي هو كعب ابن لؤي ابن فهر، له ابن اسمه عدي وله ابن اسمه مرة. مرة ده طلع منه سيدنا رسول الله وطلع منه أبو بكر الصديق، وعدي طلع منه سيدنا عمر، عشان كده يقول على سيدنا عمر العدوي، فهم نسبة لعدي. يبقى يجتمع نسب سيدنا عمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مين؟ في كعب. وسيدنا أبي بكر يجتمع نسبه مع النبي في مرة، فيبقى فيه في اختصار جد، فيبقى سيدنا أبو بكر في النسب أقرب. واضح؟ زي ما قلت لك سيدنا عمر ولد في العام 13 من عام الفيل، يعني بينه وبين النبي 13 عاما، وسيدنا أبو بكر ثالث سنة بعد عام الفيل، ورسول الله في عام الفيل صلى الله عليه وسلم. أسلم سيدنا عمر في السنة السادسة من الهجر من النبوة من البعثة، سادس سنة من البعثة أسلم عمر. بعد 6 سنين ثم أسلم عمر، كان عدد اللي أسلموا مع النبي كان بعد 6 سنين من البعثة 40 رجل و11 امرأة في 6 سنين من البعثة. يعني لما أسلم سيدنا عمر سنة 6 نبوة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كان مع النبي 40 رجل و11 امرأة. كويس. وفي الهجرة سيدنا البراء بن عازب الأنصاري كان يقول إيه؟ أول من قدم إلينا في المدينة من المهاجرين مصعب بن عمير. أول واحد كان مين؟ سيدنا مصعب بن عمير، ثم ابن أم مكتوم، ثم عمر في 20 راكبا، يعني وصل قبل النبي كمان، لأن النبي تأخر حتى يأذن له ربه. كل الناس هاجروا خفية إلا سيدنا عمر، تقلد سيفه وقوسه وطاف بالبيت 7 وصلى 2 ركعة سنة الطواف، طواف وداع يعني، وذهب لإيه؟ لكفار قريش، كل مجموعة يمر عليهم ويقول لهم من أراد أن تسكله أمه فليتبعني فإني مهاجر، فلم يخرج وراءه أحد. لأن عمر كان مهابا، أولا ضخم الجثة، كبير الجسم، يعني يقال أنه حوالي 2.20 متر طوله، وكان عنده حول خفيف، فكان لما يبص للناس يبقوا خايفين، بيبص لهم ولا ما بيبص لهمش ده ولا ايه الحكايه؟ فكان يرعب الناس، يعني في هيبه كده وخوف منه حتى في الجاهليه، وبعد الاسلام كان قويا ايضا في الاسلام سيدنا عمر. وكان اعسر، يعني يستعمل ايديه الاثنين سواء، اليمين زي الشمال بنفس القوه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله. وكان ابيض مشرب بحمره، ولكن بعض الصحابه وصفوا انه ادم يعني اسمر، قالوا لان الذين راوه في عام الرماده اشتدت سمره جسمه بسبب انه كان لا ياكل الا الزيت لمده عام كاملا، فاسود جسده وبشرته. فاللي وصفوا انه ادم هم اللي شافوه عام الرماده، انما اصلا سيدنا عمر كان ابيض مشرب بحمره رضي الله عنه وارضاه. مناقبه كثيرة سيدنا عمر معروف. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول ما ازداد الإسلام عزة بعد إسلام عمر، كان الإسلام كالرجل الذي يزداد إقبالا، وبعد وفاته كان كالرجل الذي يزداد إدبارا. وقال زادنا عزا إسلام عمر، فكنا لا نستطيع أن نصلي في الكعبة حتى أسلم عمر، فاستعلنا بالصلاة في الكعبة في حماية سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. أول ما أسلم وخرج، وأسلم سيدنا عمر بعد سيدنا الحمزة على طول، سيدنا الحمزة أسد قريش وسيدنا عمر كمان كان يخافوا منه، فأعز الله الإسلام بسيدنا الحمزة وسيدنا عمر، فكانوا يمشوا الاثنين والنبي في وسطهم في ايه في مكه، فكان لا يستطيع احد ان يقترب ولا يتكلم رضي الله عنه وارضاه. مناقب سيدنا عمر كثيره، يعني ممكن نعمل لها قعده لوحدها، لكن احنا عايزين نلتزم بما في البخاري. هو في البخاري هيقول لك مناقب له كثيره على اي حال. باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ابي حفص القرشي العدوي، نسبة ايه؟ شفت العدوي نسبة لعدي بن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مرة، وهكذا الى منتهى النسب الشريف. القرشي العدوي رضي الله عنه. ابو لؤلؤة المجوسي اسمه فيروز على فكرة، برضه ابو لؤلؤة ده كنيته واسمه فيروز، كويس؟ هو ده اللي قتل سيدنا عمر بن الخطاب بسيف، يعني جاب خنجر ليه ذؤابتين كده ليه سنين وسمه. كان عادة سيدنا عمر انه يمر في انحاء المسجد الصبح في صلاة الفجر يوقظ الناس ويستعدوا للصلاة ويتفقد الصفوف، فاستناه هو في ناحية من نواحي المسجد فطعنه طعنة جت فوق سرته وطعنات أخرى في صدره وفي كتفه، لكن اللي أمتته هي الطعنة اللي إيه اللي فوق السرة. فسيدنا عمر بعدما طعن وحملوه إلى البيت، طبعا أول ما طعن كانت صلاة الفجر، استخلف عبد الرحمن بن عوف عشان يصلي بالناس، فسيدنا عبد الرحمن بن عوف صلى بالناس صلاة خفيفة، أرى لهم سورة الكوثر وإذا جاء نصر الله والفتح، خلصوا الصلاة عشان عايزين يشوفوا سيدنا عمر الإصابة اللي فيه إيه. وحملوا سيدنا عمر، خلي الأسئلة في الآخر، يعني اختلفت الروايات فيها خلافات كتير، هل هو كان دخل في الصلاة فعلا ولا كان لسه بيستعد للصلاة ولم يكبر بعد، وهل كان ساجدا، وهل كل دي بقى يعني إيه روايات كثير، لكن أنا بقول لك الإيه المختصر، لكن ما حدش إيه قال انه لازم كان ساجد، لا، في روايات قالوا كان ساجد، وفي روايات قالوا حتى قبل الصلاة وكان بيوضب الصفوف، واخد بالك؟ ولما هرب ابو لؤلؤة المجوسي فيروز ده بعد ما قتل سيدنا عمر، بقى يضرب الناس يمين وشمال علشان يحمي نفسه، فضرب حوالي 17 رجلا، مات منهم حوالي 8 أو 9، والباقي جرحوا وخفوا، لحد ما جاء رجل من المسلمين معاه برنس، يعني حتة قماشة كبيرة، رماها على وشه علشان يفقد طريقه، فلما أيقن أنه ميت فطعن نفسه وقتل نفسه. ده أبو لؤلؤة المجوسي، دي كانت نهايته يعني. المهم لما حملوا سيدنا عمر إلى بيته بعدما طعن، شرب، جابوا له شوية لبن يشربه على عادة أي واحد لما ينزف يدلوا حاجة بقى محاليل علشان هبط ضغطه هبط. فلما شرب اللبن خرج من جرح بطنه فأيقن أنه ميت. فبدأ بقى إيه يوصي ويعمل الوصية بتاعته. ومات بعد الطعنة بحوالي 4 أيام ونصف أو 5 أيام تقريبا. وكانت الطعنة 4 ليال بقية من شهر ذو الحجة، يعني فاضل 4 أيام وذو الحجة يخلص. فدفن في هلال محرم، والطعنة كانت في فجر يوم 4 رحمه الله ونفعنا الله به. وعن أبي قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا عبد العزيز بن الماجشون قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتني دخلت الجنة. دي رؤية منامية، هو رؤية منامية للنبي صلى الله عليه وسلم. رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة. يبقى الرميصاء امرأة أبي طلحة هي مبشرة بالجنة، قيل إن هي أم سيدنا أنس بن مالك، أخت أم حرام، امرأة أبي طلحة. وسمعت خشفة، فقلت من هذا، يعني حكة صوت ماشي كده خشفة، فقلت من هذا، فقال هذا بلال. ويبقى بلال هم المبشرين برضه. ورأيت قصرا بفنائه جارية، فقلت لمن هذا، فقال في رواية فقالوا يعني الملائكة، وفي رواية فقالت يعني الجارية، كل دي روايات للبخاري. فقال يعني المصاحب له في الرؤية، أو فقالوا يعني الملائكة ردت عليه، أو فقالت هي الجارية التي ردت. فقلت لمن هذا، فقال فقالوا فقالت لعمر. وعشان كده جايبه هنا في مناقب سيدنا عمر. فأردت أن أدخله، النبي في الرؤية بيقول فأردت أن أدخل هذا القصر، فأنظر إليه فذكرت غيرتك. فقال عمر بأبي وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟ يبقى دي بشارة لسيدنا عمر عظيمة. وفي روايات أن سيدنا عمر بكى شوقا لما قاله النبي وتأثرا، وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أعليك أغار، وهي من باب القلب يعني، أغار عليها منك، هي أصل اللغة كده، لكن هو قال له أعليك أغار يعني أمنك أغار، فهي من باب القلب على أي حال، وهي مفهومة عند العرب ساعات يقلبوا الكلام ولكن يكون مفهوم برضه كويس. وعن أبي قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا الليث قال حدثني عقيل، عقيل بن خالد بن عقيل، عقيل بالتصغير وجده عقيل بالتكبير، وخالد ده أبوه، يبقى عقيل بن خالد بن عقيل. عن ابن شهاب اللي هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب تابعي يروي عن تابعي أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ قال بينا أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر. طب هم بيتوضوا في الجنة وفي أعمال تكاليف، ففي نواقض وضوء أصلا في الجنة، إيه حكاية تتوضأ دي؟ عشان كده وقف عليها العلماء وقالوا ربما تتوضأ هنا بالمعنى اللغوي، يعني تغتسل بماء الجنة أو تغسل نفسها بماء الجنة لتزداد نضارة، ويبقى هنا الوضوء اللغوي وليس الوضوء الشرعي، لأن الجنة لا تكاليف فيها. فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر، فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال أعليك أغار يا رسول الله. وعن أبي قال حدثني محمد بن الصلت أبو جعفر الكوفي قال حدثنا ابن المبارك عن يونس اللي هو ابن يزيد الأيلي عن الزهري اللي هو محمد بن مسلم بن شهاب قال أخبرني حمزة عن أبيه، حمزة بن عبد الله بن عمر، يعني كان سيدنا عمر ده جده. أخبرني حمزة عن أبيه اللي هو عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بين أنا نائم شربت يعني اللبن، دي رؤية برضو، كل دي رؤى مبشرة للنبي رآها لعمر. بين أنا نائم شربت يعني اللبن، اللبن في المنام في العلم، في المنام معناه العلم، والماء في المنام معناه الشريعة. وهذا الكلام برضو يختلف باختلاف الرأي، يعني التعبير بيختلف باختلاف الرأي. بين أنا نائم شربت يعني اللبن حتى أنظر، حتى أنظر بضم الرأي وفتحها لغتان صحيحتان، حتى أنظر، حتى أنظر إلى الري يجري في ظفري أو في أظفاري، كأن الري انطلق في جسد النبي يشعر به حتى بلغ إلى أظفاري، كأنه ارتوى إلى آخره، أدي المعنى. ثم ناولت عمر، يعني اتبقت فضلة كده فناولها لسيدنا عمر، كل ده في الرؤية. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. وده يدلك على ايه؟ علم سيدنا عمر، وأنه بشهادة النبي، وأنه أوتيه هبة من الله على يد النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية، ورؤية الأنبياء حق. وعنه به قال حدثنا محمد بن عبد الله، سيدنا رسول الله قايل في أحاديث أخرى ما قالهاش البخاري بس في كتب السنن، قال إن الله قد جعل الحق على قلب عمر ولسانه. دي برضو حاجة عظيمة لسيدنا عمر، إن الله جعل الحق على قلب عمر ولسانه رضي الله عنه وأرضاه. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله قال حدثني أبو بكر بن سالم عن سالم عن عبد الله بن عمر. سالم برضو ابن سيدنا عبد الله بن عمر، زي حمزة ما هو ابن سيدنا عبد الله بن عمر، يبقى حمزة بيروي عن أبيه وهنا سالم بيروي عن أبيه، كلهم يجدهم سيدنا عمر بن الخطاب. عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رأيت في المنام أني أنزع بدلو بكرة بكرة نسبة للبكر اللي هو الناقة الشديدة، أو بكرة نسبة للبكرة اللي هي بيلف حواليها الحبل، تنفع الاثنين يعني المعنيين، اللي هو المنام اللي هو بينزع فيه النبي اللي احنا قلناه انه رويناه في فضائل سيدنا ابو بكر، هيروي هنا بس برواية اخرى لسيدنا عمر، اني انزع بدلو بكرة على قليب، فجاء ابو بكر فنزع ذنوبا او ذنوبين نزعا ضعيفا والله يغفر له، ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت يعني تحولت غربا دلوا عظيما، فلم أرى عبقريا يعني قويا شديدا يفري فريه يعني يفعل فعله، حتى روي الناس وضربوا بعطن. قال ابن جبير في رواية تانية ابن نمير ما كان جبير للبخاري برضه، العبقري عتاق الزرابي، تعريف يعني بيعرف لك معنى العبقري، عتاق الزرابي يعني حسان الشيء، عتاق عتيق يعني الحسن، واحنا قلنا ان كان سيدنا ابو بكر كان اسمه العتيق لجماله ايضا، فالعتاق يعني الحسان، العبقري عتاق الزرابي. وقال يحيى اللي هو يحيى بن زياد الفراء الزرابي التنافس اللي هي جمع تنفصة، لها خمل رقيق، عارف انت التنفصل اللي هي يعني زي السجاد الصغير كده اللي ليه شراشيب، هي دي التنفصل، هي دي بقى التنفصل، زرابي مبسوسه في سوره الغاشيه معروف، زرابي مبسوسه اللي هي يعني التنافس المبسوسه يعني منتشره في كل مكان، اللي هي السجاجيد التي لها خمل يعني لها شراشيب واطراف رقيقه جميله. فهو بيقول لك هنا يعني بيعرف لك معاني الكلمات يعني، العبقري عتاق الزرابي. وقال يحيى اللي هو ابن زياد الفراء الزرابي التنافس لها خمل، ولا خمل تنفع بسكون الميم وفتح الميم، خمل وخمل اثنين صح، مبثوثة رقيق مبثوثة كثيرة، وزرابي مبثوثة زرابي كثيرة، كأنه بيعرف لك معاني الكلمات. وعن أبي قال حدثنا علي بن عبد الله اللي هو المديني شيخ الإمام البخاري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الحميد أن محمد بن سعد أخبره أن أباه محمد بن سعد بن أبي وقاص أباه سيدنا سعد بن أبي وقاص أن أباه قال حدثني عبد العزيز ابن عبد العزيز أن أباه قال حدثني عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا، يعني كأنه تحول إسناد، حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه. يعني كأن شوف علي بن عبد الله المديني حدث سيدنا الإمام البخاري عن طريقين، طريق اللي هو قال فيه حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الحميد أن محمد بن سعد أخبره أن أباه، وتاني قال تاني اللي هو علي بن المديني حدثنا عبد العزيز حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن صالح عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه. يبقى اجتمع الطريقين هنا برضو عند إيه؟ عند سيدنا سعد بن أبي وقاص من طريق ابنه سيدنا محمد ابن عبد الرحمن ابن سعد بن أبي وقاص عن أبيه اللي هو سيدنا سعد بن أبي وقاص. قال استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه، لما زوجات النبي أمهات المؤمنين، سيدنا رسول الله جالس ومع زوجاته بيتناقشوا نقاش عائلي، بيطلبوا منه أن يكتر عليهم النفقة شوية. النبي كان ضيوفه كتير وكل حاجة تبقى عنده يطلعها لضيوفه، فالنفقة قليلة على الزوجات كويس، فالزوجات عايزين النبي يكثر لهم النفقة، وقاعدين عاملين اجتماع ويتحايلوا على النبي ويتكلموا أن يكثر لهم النفقة كويس. في الوقت ده دخل سيدنا عمر يستأذن عايز يزور النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا النسوة دول بيتكلموا سامع ايه ان في حديث داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن، عالية أصواتهن، عالية أصواتهن تنفع الاثنين، على صوته، لأن من باب الإدلال الزوجات من باب الإدلال بيعلوا صوتهم شوية على زوجهم كده، لأن هم بيتكلموا مع النبي على إنه زوجهم بقى مش النبي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا يعني مع أهله كده، فبيتركهم من باب الإدلال، يعني تدلع الزوجة على زوجها وتعلي صوتها شوية. النبي صلى الله عليه وسلم بقى ما يقلبهاش معاهم نكد، لا إزاي، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي تحبط أعمالكم هتروحوا في داهية، لا ما كانش عنده هذا التجاهل، كان جميل العشرة صلى الله عليه وسلم. التجاهل ده عندنا احنا بس، انما عند النبي دي حاجة تانية، ده واحنا احنا كنا نعمل عمل وحش. دلوقتي لو واحدة علت صوتها على جوزها وهو فين بقى من رسول الله؟ ولا حاجة، ده ما يجيش حاجة، لا بتعلي صوتك على سبع البرومبة، يا عم وطي بالراحة شوية، سيبها تاخد راحتها، سيبها تدلع عليك شوية. عالية أصواتهن على صوته، فلما استأذن عمر بن الخطاب قمنا فبدرنا الحجاب فأذن له. أول ما سمعوا صوت سيدنا عمر كله خاف وجري واستخب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، النبي بيضحك عليهم على إن هم خافوا من سيدنا عمر، أول إيه اترعبوا يعني، فأذن له فدخل سيدنا عمر لقى رسول الله بيضحك، فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله، يعني إيه سبب الضحك ده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء اللاتي كنا عندي، ليه زوجاته، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فقال عمر: فأنت أحق أن يهبنا يا رسول الله، أنت أحق أن كانوا يخافوا منك مش أنا. ثم قال عمر: يا عدوات أنفسهن، بينادي عليهم، يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا: نعم أنت أفظ وأغلظ. ردوا عليه على طول: نعم أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هنا معنى كده أن الرسول كان أفظ وهو أفظ؟ لا، مش معنى كده، فدي خارجة عن موضوع الأفعل تفضيل، مش مشاركة، يعني مش مسألة المشاركة في الفظاظة فسيدنا عمر أشد، لا، أنت أفظ وأغلظ، أما رسول الله فليس بذلك على الإطلاق، ده المعنى يعني. أو أنهم أرادوا أن النبي يكون فظا مع الكفار فقط، أما مع المؤمنين فهو بالمؤمنين رؤوف رحيم، وعشان كده ربنا قال له إيه: واغلظ عليهم، جاهد الكفار إيه، واغلظ عليهم، يبقى أمر بأن يغلظ على الكفار لكن مع المؤمنين، يبقى إيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يبقى النبي له صفة مع المؤمنين وله صفة مع إيه، مع الكفار. عشان كده لو أثبتنا الفظاظة نبقى نثبتها له في حق الكفار لا في حق المؤمنين، واضح؟ فقلنا: نعم أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيها يا ابن الخطاب، وفي رواية إيه يا ابن الخطاب، يعني سبنا بقى من الموضوع ده ابن الخطاب، نخش في موضوع تاني بقى، اقلب الصفحة. إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. يعني الشيطان ما كانش بيوسوس لسيدنا عمر؟ لا، مش معناه كده، ما هو برضو بيوسوس وكل حاجة، لكن المقصود هنا أن الشيطان لا سبيل له على سيدنا عمر، واخد بالك؟ ودي برضو من مناقب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ما هو باب الفتنة، احنا قرينا قبل كده حديث الفتنة، قلنا أن بابها سيدنا عمر، وأنه أما يقتل تدخل الفتن، وطول ما هو عايش ما فيش فتن، قرينا الحديث ده في باب الفتن قبل كده. والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. لأن سيدنا عمر، أصل الشيطان تملي بيدخل للإنسان عن طريق ضعف نفسه، يقوي النفس الضعيفة دي على الإنسان، الشيطان يقوم الإنسان يطيع نفسه، هو في الآخر أنت ما بتطيعش الشيطان، ده أنت بتطيع نفسك، بس هو بينفخ في نفسك لحد ما تطيع أنت نفسك، هذه الحكاية. المفروض تخالف نفسك، وخالف النفس والشيطان، لأن مدخل الشيطان ليك عن طريق نفسك، واخد بالك؟ ونفسك مكانها في القلب، فهو يدخل ليه خرطوم كده محطوط في ظهر الإنسان من جهة القلب، ينفذ منه إلى قلب الإنسان، يجري من ابن آدم مجرى الدم. في بعض الصالحين شاف هذه المدخل الشيطان للإنسان بهذه الطريقة، ولي من الأولياء سأل الله أن يوري له الشيطان إزاي بينفذ إلى، فوجد في الرؤيا خرطوما معلق في ظهر ابن آدم ينفذ إلى القلب، يدخل منه الشيطان، وده معنى، لكن احنا ما بنشوفش في الحس، زي انت ما بتشوفش الشيطان في الحس برضو مش هتشوف الوسيلة اللي بيدخل بيها في الحس، لكن دي له وسيلة، إذا انقلبت حسا هتشوفها بالطريقة دي، كويس؟ فالشيطان شغلته ان يخش على قلب ابن آدم يقوي نوازع النفس فيه، ففي الآخر لما تقوى يطيع نفسه، يبقى هو ما طاعش الشيطان، ده هو طاع نفسه، فهمت بقى؟ بس الشيطان اللي قواه. عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب كان مشهورا بمخالفته لنفسه، كان من أشد الناس مخالفة للنفس، حتى أنهم رأوا في أحد طرقات المدينة ماسك قطعة ملح بيحطها بقه بياكلها، حد ياكل ملح؟ شيء عجيب. فقال: ماذا تفعل؟ قالوا له: ماذا تفعل يا أمير المؤمنين؟ قال: حدثتني نفسي بسكر بعسل فجئت إليها بملح، بيعاقبها يعني عشان ما تحدثوش نفسه بحاجة. فكون أنه هو بيخالف نفسه بهذه الشدة، الشيطان ما بقاش ليه سبيل، خلاص ما بقاش ليه سبيل عنده، لان هو سبيله عن طريق النفس، وهو النفس خلاص طفيها من بابها. وجد احد الصحابة خارج فقال له اين تذهب؟ قال اشتري لحما. قال لماذا؟ قال اشتهيت اللحم. قال او كلما اشتهيت اشتريت؟ حاجة غريبة قوي، يعني كأنه ايه مش عاجبه الحكاية دي. هو كل ما حاجة تجي نفسك فيها تروح تشجبها، ما كده تقوى عليك نفسك. كل دي تربية سيدنا عمر رب نفسه عليها، استقاها برضو من ايه؟ من الفعل النبوي الشريف، من اداب الشريعة، ومن كثرة ايه يعني عشرته للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان بهذه الصورة الشيطان خلاص ما بقاش لي سكة يدخل مع سيدنا عمر. فما سلك الشيطان فجا سلكه عمر، وما سلك عمر فجا سلكه الشيطان، ملوش سكة معاه خلاص، لأنه سكته نفسه، ونفسه خلاص هي انقادت له. فهمت القصة؟ فإذا أنت يعني خالفت نفسك مخالفة كثيرة وانقادت لك، صرت لك وراثة عمرية، توصل تلاقي برضو الشيطان ملوش سبيل معاك، ملوش ايه سكة معاك. هي دي القصة. عشان كده منهج الصوفية في التربية ايه؟ انك تخالف النفس، وانك انت تربي نفسك، وان مش تعذب نفسك. في فرق بين تربي نفسك وانك تعذب نفسك. في بعض الصوفية اللي مش فاهمين، اللي هو ملوش شيخ يبتدي يعذب نفسه، وده مش مطلوب. لكن مطلوب تربية النفس لا تعذيب النفس. فالتربية حاجة والتعذيب حاجة. زي برضو في ناس مش فاهمة، يجي يربي ابنه يقوم يضربه يعذبه، مش يضربه يأدبه، يضربه ضرب تعذيب مش ضرب تهذيب. فده خطأ. في فرق بين التربية وبين التعذيب. فلا تعذب نفسك ولا تعذب غيرك، ولكن تربي نفسك ده شيء مطلوب. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال عبد الله ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. سيدنا عبد الله هنا مين؟ هو عبد الله بن مسعود. وعن أبي قال أخبرنا عبدان، ده لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة شيخ الإمام البخاري اسمه عبدان. قال أخبرنا عبد الله اللي هو ابن المبارك قال حدثنا عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول وضع عمر على سريره فتكنفه الناس. نفس الحديث اللي فات لما وضع، بس جايبه هنا برواية أخرى بإسناد آخر بتفاصيل أخرى. عشان كده ما فيش تكرار في صحيح البخاري. انت تفتكر ان في تكرار، لكن لما تجيب الحديث المكرر تجد ان ده في اضافة غير ده، واسناد ده غير اسناد ده، وده في لمحة غير اللمحة دي، فما فيش تكرار. فصحيح البخاري يعني حوالي 7000 حديث وشوية، لما تشيل المكرر تلاقيه حوالي 4000 حديث وشوية برضه وكسور. لكن الحقيقة التكرار في البخاري مش تكرار مطلق لا ده تكرار فيه زيادة معنى. عن ابن أبي مليكة أنه سمع ابن عباس يقول وضع عمر على سريره، يعني بعد أن مات وغسل قبل دفنه، فتكنفه الناس، يعني اشتد حوله الناس وإيه حول جوانبه، تكنفه يعني وقفوا على جوانب السرير مكتنفين يعني مزدحمين، يدعون ويصلون قبل أن يرفع، وأنا فيهم، فلم يرعني إلا رجل آخذ منكبي، فإذا علي اللي هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، فترحم على عمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك. يعني مفيش حد عشت معاه وأحب ألقى الله بعمله إلا عمر. دي شهادة كبيرة من سيدنا علي. شوف انت سيدنا علي ايه اصلا عمل، وبعدين يقول كلا سيدنا عمر، دي حاجة يعني منقبة عظيمة جدا لسيدنا عمر. وبعدين الصحابة ما كانتش تعرف النفاق والرياء، يعني ما بيقول حاجة بيقول الحق، مش زي زماننا احنا يبقى شيخ منصر ولما يجي يقبنوه يطلعوه امام المسلمين وهو ميت اصلا شيخ منصر، حرام. لا الصحابة مش كده، عدول. قبل ان يرفع وانا فيهم فلم يرعني، يعني يفجأني، إلا رجل آخذ منكبي، فإذا علي، فترحم على عمر وقال ما خلفت أحد أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك. ويم الله، يعني والله العظيم، يعني يمين مغلظ، يعني ويم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، سيدنا رسول الله وسيدنا أبو بكر، وحسبت أني كنت كثيرا. وفي رواية إني كنت كثيرا، أني على التعليل وإني على الاستئناف، وحسبت أني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. يعني لما الحكاية دي تكررت كتير وقع في روعي أنك تدفن بجوارهم أيضا. هذه معنى كلام سيدنا علي بن أبي، وده اللي حصل، إنه هو لما طعن أرسل ابنه سيدنا عبد الله ابن عمر لستنا عائشة، قال استأذن لها وقل لها إن عمر يستأذن ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست أميرا للمؤمنين بعد اليوم، لأنه في مرض وفاته خلاص، ولكن قل لها عمر يستأذن أن يدفن بجوار صاحبيه، فإن أذنت فبها ونعمة، وإن لم تأذن فادفنوني مع المسلمين. ده سيدنا عمر. فراح لستنا عائشة وجدها تبكي وقالت والله لأوثرنه بما كنت أرجوه لي. هي كانت ترجو أن هي، ستنا عائشة كانت في حجرتها مدفون قبرين، قبر سيدنا رسول الله وسيدنا أبي بكر، وبتصلي للجماعة اللي يقولك ما تصليش بجوار القبر، والصحابة أجمعوا على هذا. دي يعني كده بجملة، يعني بس علشان ما كانش هو ده المقصود، لكن هي جت في بالي وخلاص. يعني انت افقه بقى من ستنا عائشة تقول لي مش هصلي في المسجد اللي فيه اللي في جواره قبر؟ وستنا عائشة قعدت كم سنة بعد وفاة النبي وابيها؟ اكتر من 20 سنة من عمرها بتصلي في سيدنا رسول الله مات وستنا عائشة عندها 19 سنة، وتوفيت ستنا عائشة عندها 63 سنة. اخصم بقى واحسبها، هات لي كالكوليتر، تبقى عاشت كم سنة بعد رسول الله؟ ها؟ 44 سنة. بتصلي في ايه؟ في بيت فيه قبر. الله، ما كانتش وهابية بقى، كانش لسه نشأ المذهب الوهابي اللي هو بيحرم هذا الامر ويجعله حتى باطل وشرك وضلالة وفي النار وموال كبير عامل عليها فقه كتير. المهم ستنا عائشة لقاها بتبكي وقالت والله اني كنت اتمنى ان يكون لي هذا المكان، ولكن اثره عن نفسي، وأذنت له. فرجع سيدنا أبو بكر، سيدنا عبد الله وسيدنا عمر لسه على فراش مرضه، ما هو قعد 5 أيام تعبان ويجي له حمى لحد ما توفي. فبشره فابتسم سيدنا عمر وقال إذا ما مت فاحملوني، ثم استأذنوها مرة أخرى لعلها لا تأذن وتكون أذنت حياء مني. شفت بقى دقة الصحابة، عشان مش عايز ياخد حاجة بماء الحياة، عايز حاجة كده. فاستأذنوها مرة أخرى بعد كده فأذنت ففتحت وظلت تصلي، وبقى في 3 قبور في بيت، مش قبر واحد. يقول لك أصل خص بالنبي، لا مش خص بالنبي، وأبو بكر نبي، سيدنا عمر نبي، هذا. وعلشان كده العلماء على مر العصور، على فكرة قبل ما يطلع الفكرة الوهابية الغريبة دي اللي ما تعرفهاش المسلمين، كانوا طول عمرهم يدفنوا الناس الصالحين ويجوا يصلوا بجوارهم، لأن قبر الصالح ده روضة من رياض الجنة، والجنة الدعاء فيها مستجاب، لهم فيها ما يشاؤون عند ربه. وعشان كده النبي كان يزور قبور الصحابة ويقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، اللهم اغفر لنا ولهم. يعني النبي يروح يدعي هناك. طب وليه بيروح يدعي هناك؟ لأن الدعاء هناك مستجاب، لأنها قبور روضة من رياض الجنة. فالدعاء بجوار قبر الولي والصالح دعاء مستجاب بفعل النبي، لكن هم يشوشوا على الناس ويقول لك النبي ما فعلش والصحابه ما عمل، ازاي النبي ما فعلش؟ والنبي ما قال لنا دعاء زياره القبور في دعائه، اللهم اغفر لنا ولهم، يدعي لنفسه الاول. مش كان ممكن يدعي لنفسه وهو قاعد في بيته ودعائه مستجاب على اي وضع؟ النبي لو دعا في اي مكان هيستجاب، لكن هو بيعلمنا وبيؤنس اللي ماتوا به صلى الله عليه وسلم لما يزورهم يأنسوا به. وبيعلمنا ان الدعاء عند القبور ارجى للاجابه، لانها دار حق. القبر ده دار حق مش دار غرور. فانت لما تروح دار الحق وتدعي، والحكايه دي مجربه على فكره على مر العصور، لحد ما طلع الفكره الغريبه دي اللي شركت الامه وطلعت الامه وخلت الامه كلهم مشركين ومبتدعين، وما فيش حد يعرف ربنا الا 2-3 مليون في وسط مليار مسلم. حاجه غريبه يعني. فخد بالك، احذرهم هذا الفكر، تحذره. وندعو لهم ان ربنا يهديهم ويقروا السنه بهدوء كده بدون عصبيه. عندهم بعض الاحاديث فاهمينها غلط، يجوا عندنا احنا نفهمهم الاحاديث دي يفهموها ازاي. زي لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، لا تجعل قبرا مشرفا الا سويته، احاديث احنا حافظينها اكتر منهم باسانيدنا المتصل، يجوا لنا نفهمها لهم ونفهمهم ليه الامه فهمتها ازاي. مش هي دي المشكله، المشكله ان هم فهموها خطا ولا يجلسوا مع الذي فهمها صح، ولا يريدوا ان يقبلوا ان يجلسوا اصلا علشان يتعلموا، وعملوا شوشره. فهي دي المساله. فسيدتنا عائشه فضلت تصلي وكانت لا تحتجب في حجرتها وهي مدفون فيها سيدنا رسول الله وابوها سيدنا ابو بكر. فلما دفن سيدنا عمر بقت تلبس الحجاب حتى في حجرتها احتراما لان سيدنا عمر اجنبي عنها. والله تعالى اعلى واعلم. احنا عندنا نظامنا في الحضور الدرس ما فيش مقاطعه ولا اسئله. السؤال تجيبه في ورقه، لو لقيناه في موضوع الدرس هنجاوب برجاء. يعني ان الدروس طول عمر على فكره الازهر كده، ان الاسئله تبقى في اخر الدرس. فان كانت موضوع مهم هنفتحه ان شاء الله الجلسه القادمه باذن الله، ما تقلقش وربنا يكرمك يا سيدي. على فكرة الخميس القادم إن شاء الله هيبقى الدرس البخاري بعد العشاء بس في رواق المغاربة، لأن هيكون في هذا المكان الدكتور نور الدين عتر هيدي مصطلح حديث أو تفسير أو شيء من هذا. هيبدأ النهاردة من السبت بعد العشاء النهاردة يوميا إلى الخميس بعد العشاء يوميا، الدكتور نور الدين عتر من الشام. كويس. فإحنا يوم الخميس درسنا العادي بتاع البخاري بيبقى في هذا المكان بعد العشاء، فحننتقل إلى رواق المغاربة في وقت نفس درس الدكتور نور الدين عادل. فدي يعني كويس إن احنا افتكرنا نقول لكم. يعني لو اعتذر الدكتور نور الدين عادل عن يوم الخميس فهيبقى مكاننا كالمعتاد هنا، لكن لو جاء الدرس مش هيتعطل وحنديه في رواق المغاربة. كويس. وعن أبي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال وقال لي خليفة حدثنا محمد ابن سواء وكهمس ابن المنهال قال حدثنا سعيد لو سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فضربه برجله وقال اثبت أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. هناك من غير أو، هنا بأو، خدت بالك؟ فالرواية هنا فيها زيادة برضو أو مختلفة، وإن كانت أو هنا بمعنى الواو، أو هنا بمعنى الواو. فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، وهي بمعنى العطف مطلقا وليس التخيير، لأن مش بيخير بالنبي وصديق وشهيد هنا، لا، ده بمعنى مطلق العطف هنا. وهي برضو فيها منقبة عظيمة لسيدنا أبي بكر لأنه وصفه بالصديقية، ومنقبة عظيمة لسيدنا عمر، ومنقبة عظيمة لسيدنا عثمان. وعشان كده الحديث ده هيروي في مناقب عثمان ثالث مرة، هيقوله برضو بس برواية بإيه؟ بإسناد آخر. وعن أبي قال حدثني يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر هو ابن محمد أن زيد بن أسلم حدثه عن أبيه قال سألني ابن عمر عن بعض شأنه يعني عمر فأخبرته فقال ما رأيت أحدا قط بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حين قبض كان أجد وأجود حتى انتهى من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ودي شهادة لسيدنا عبد الله بن عمر لأبيه يرويها لابنه عشان ايه؟ بيسألوا عن احوال جده سيدنا عمر بن الخطاب. فبيقول ما شفتش حد. وهنا مش معناه ان هو يعني مش بيحكم على سيدنا ان سيدنا عمر كان اجد من سيدنا ابي بكر، لا، خلافة سيدنا ابي بكر كانت قصيرة فما لحقش الناس، لكن خلافة سيدنا عمر كانت اطول. خلافة سيدنا ابي بكر كانت حوالي 2 سنين و3 شهور و4 أيام، وكانت خلافة سيدنا عمر بن الخطاب 20 يوم و3 أيام و2 سنين. ده خلافة سيدنا أبو بكر 2 سنين و3 شهور و20 يوم. سيدنا عمر كان 10 سنين و6 أشهر و4 أيام، دي خلافة سيدنا عمر. فطول الخلافة دي خلته يعيش مع أبيه أكتر ما عاش مع سيدنا أبو بكر. والله تعالى أعلى وأعلم. ونكمل يوم الله على الأزهر، الله أكبر الدنيا كمن واكتر، لو قلت وصفنا مش حنصفها وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء. أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.